يا سيدي ويا مولاي، يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول، جاء فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. تتضمن هذه الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله بعد مقدمة. يختلف المفسرون أن هذه الآية هل هي محكمة أو منسوخة، لأن الآية بمن تتعلق؟ الآية تتعلق بقسمة التركة، إذا أرادوا يقسمون التركة طبعا يجون الورثة للقسمة يحضرون، ويحضرون أقارب المتوفى اللي ما إلهم حق قانوني مثل ما نقول بالتركة، يعني مو من الورثة، زين، بس ضعاف فقراء، ويتامى معهم ومساكين. هذول إذا حضروا، القرآن الكريم يأمر بإعطائهم، يقول هذول يمثلون جهة ضعيفة، جهة فقيرة، فإذا كانوا يمثلون جهة فقيرة ارزقوهم واعطوهم منها. لكن هذا العطاء شنو؟ على نحو الوجوب، يعني واجب هذول، مثل ما الوارث يأخذ سهم، هذول لهم سهام، يولا مستحب. اللي يقول أن هذول مبدئيا كان واجب أنه إذا حضروا الورثة بقسمة الميراث، إذا حضروا الورثة بقسمة الميراث كان واجب ذولا إذا حضروا وياهم الأقارب واليتامى والمساكين أن ينعطون شيء على نحو الوجوب. يقول هذا مدة ظلها الواجب، ثم نزلت الآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هاي الآية نسخت ذاك الواجب فأصبحت الآية منسوخة. زين، هذول قسم اللي يذهبون إلى النسخ، يقولون الآية نسخت وبعد حكمها ما إلها حكم بعد، لأنها كانت في يوم من الأيام بدء الإسلام، إذا أجوا الأقارب الفقراء واليتامى والمساكين غير الورثة يطلون كيف. طيب، هذا رأي. الرأي الثاني يقول لا، الآية محكمة ما نسخت أبدا، وحتى الآن إذا حضروا هذولا ينعطون شيء، لكن مو على نحو الوجوب، على نحو مكارم الأخلاق، على نحو الاستحباب، يعني ينعطون فرد كمية من المال على نحو الاستحباب، والآية محكمة غير منسوخة. طيب إذا مش عدنا فريقين، فريق يقول الآية كانت تأمر بالإعطاء بشكل واجب أنه يجب أن يعطون ونسخت، وفريق يقول لا بعده ما يزال حكمها إلى الآن. خلي نسمع رأي يحيى ابن يعمر رضوان الله عليه. يحيى ابن يعمر من فقهاء الإمامية ومن الناس اللي تعرضوا بسبب ولائهم لأهل البيت إلى محن ونوائب. تصور الكثر هذا لاحق الحجاج ليحيى ابن يعمر. يحيى ابن يعمر تعرض إلى ملاحقات صعبة جدا، لأن يحيى ابن يعمر رجل كان غاية في المكانة الخلقية وغاية في المكانة إلى مكانة كبيرة، وكانوا الأمويين راصدين، لكن ما شايفين عليه غلط أبدا. يحيى ابن يعمر ما لاحظوا عليه غلط حتى يمكن أن يأخذوه، يعني رجل متين الخلق عالي المكانة، تصرفات كيسة موزونة، ما شذ يوم من الأيام بمنطقة، مع أن صلب في تشيعه، شايف؟ يعني غاية الصلابة. عرف بحيث الحجاج اضطر أن يوجد له، يعني راد يدور عليه فرد شيء يمسكه، بيش يلزمه؟ ما لزمه إلا برأي. قال له تعال شنو أنت تقول حسن والحسين أولاد رسول الله، حسن والحسين أولاد علي ابن أبي طالب، على حساب هاي القضية سجنه. وأنا أتخطر سبق أن أشرت للموضوع وأشرت إلى استدلاله. خل نشوف رأيه لهذا الرجل. هذا يحيى ابن يعمر يقول ثلاث آيات محكمات لم ينسخن، ترك الناس العمل بهن. شنو هن الثلاث آيات المحكمات اللي ترك الناس العمل بهن؟ الآية الأولى قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. هذه يقول محكمة والناس تركوا العمل بها. شلون يعني؟ يعني إذا أكو عند عبد مملوك، هذا العبد من ما يستأذن يطب عليه وعلى عائلته يدخل، لا المرأة تحتشم مثلا من عنده إذا دخل، لا طرق ملابسها الداخلية، وهم في مبادلهم أيضا ما يحتشمون من عنده، يدخل بدون استئذان، وأصلا ما يعتبروه أن عنصر أجنبي هذا حتى يتقيدون من عنده. لا وخصوصا بعدين اكو شيء يعني تطورت القضية، مو بس من ملك اليمين، قاموا حتى اذا ما ملوك مستخدم يستعملون جد يخصوه، واذا صار من الخصيان على التعبير نعم هذا خلاص صار يدخل، ومعناه المرأة ما تحتشم من عنده لان هذا مجبوب. زين، والمصيبة الناس على دين ملوكهم، لأنه بلاطات الخلفاء العباسيين ومن قبلهم الأمويين تساهلوا بهذا الموضوع وأصبحت الناس تقلدهم، فذولا صاروا يدخلون إلى البيوت بدون قيد وبدون التزام باستئذان. وشقول لك هذا عبدنا مملوك، عبدك صح، ولكن يعني مو إلا أسود هان، شفت لي شوية المقصود بالمملوك، يعني ما كانوا إلا أسود المملوك، لا يعني ممالك عندهم مماليك يجيبوهم من أوروبا من إسبانيا، عندهم مماليك، عندهم من الترك، عندهم من الصقالبة، عندهم من التتر، أشكال مماليك يعني من مختلف الأجناس، وذول المماليك لعبوا دور ضخم في الحكم ايضا. لا تنسى انه انتهى الامر بهم الى ان بعضهم صار قائد من القواد الكبار، بعضهم صار هو يدير الحكم، هو يدير الحكم. انت نسيت الاتراك عملوا مع العباسيين حتى وصل الامر الى ان الشاعر يسخر هالسخرية، يقول خليفة في قفص بين وصيف وبغى، وصيف وبغى اثنين هما اتراك، نعم، من موالي الخلفاء. خليفة في قفص بين وصيف وبغى، يقول ما قال له كما يقول الببغى. وفعلا، ولذلك ابو فراس الحمداني في همزيته يذكر العباسيين يقول ابلغ لديك بني العباس مألكة لا يدعو ملكها ملاكها العجم، اي المفاخر اضحك في منابركم وغيركم امر فيهن محتكم. فانتهى الامر الى هالدرجة. يحيى ابن عمرو رضوان الله عليه يقول هاي الآية محكمة، ان الذين ملكت ايمانكم ذولا يستأذنوكم بالدخول، يقول الناس تركوا العمل بها، صار هذا يدخل ويأمر وينهى وكأن العائلة اللي بالبيت عائلته. وهلي تشوف انت يعني، وهذا المعنى سبق ان اشرت الى عدنا شهنا، يعني خصوصا اذا تبتدئ بالخليج كله، هاي ظاهرة غريبة يعني، ظاهرة موجودة كله من بدايته الى نهايته، والحبل على الغارب ما تعرف يعني، وتترتب عليها مشاكل عجيبة. هيقول آية محكمة لم تنسخ والناس تهاونوا بها، استهانوا بها، ما رتبوا عليها اثر. الآية الثانية ياهو، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. هذه الآية الواقع الكثير من المفسرين يقول نزلت بسبب زواج ابي هند. ابو هند كان مولى وكان يحجم النبي، يعني مولى واعتق، مولى عتاقة مثل ما يعبروا عنه، اعتق وقام يشتغل بمهنته، كان يتولى الحجامة. ابو هند رغب ان يتزوج. الاسر اللي بالمدينة، اسر الانصار اللي موجودين بالمدينة، اكبر الاسر واجلها قدرا واعظمها اسرة بني بياضة، هذول بيت من بيوتات الانصار المحترمة. النبي صلى الله عليه وآله ارسل خلف بني بياضة احضرهم، قالوا ابو هند يرغب ان يتزوج، زوجوه احدى كرائمكم، واحدة من بناتكم. هذول ولت اعينهم، قالوا يا رسول الله نزوج بناتنا لموالينا، احنا هالاسرة هذه هالمكانة نشيل بنتنا نعطيها الى مولى؟ قال زوجوه، انا امركم بذلك، زوجوه. والفت نظرت ان النبي عندما يأمر بهذا يعني مو ما كان يطبقه، لا طبقه على نفسه، هو تزوج جواري، جاري النبي صلى الله عليه وآله، ومسألة الزواج مسألة حساسة، النبي خطى خطوات عملية بها، هو تزوج جاري جواري، زوج سبية صفية بنت حي بن أخطب، زوج ماريا القبطية، زين، وزوج بنت عبد المطلب بنت عمته إلى زيد ابن حارثة. فالنبي خطى خطوات عملية، طبق الأمر على نفسه مبدئيا، يا الله طبق على الناس، مو يعني مسألة عداها عن نفسه وطبقها على الآخرين فقط، لا، كان إذا قال الشيء طبقه مبدئيا عليه. فالنبي قال لهم زوجوه، قالوا له يا رسول الله أن نزوج بناتنا لموالينا. أكو نقطة هنا ينبغي أن ألفت نظرك إليه، فقهاء المسلمين بالنسبة إلى الكفاءة بين الزوج والزوجة، الكفاءة بين الزوج والزوجة هل هي شرط أم لا؟ يعني احنا اذا قلنا انها شرط في صحة العقد، الكفاءة معناه العقد ما ينعقد اذا الشرط ما حصل، لان مثل ما يقولون المشروط عدم عند عدم شرطه. كيف يعني؟ اذا قلنا ان رجل يريد يتزوج بامرأة وهو مو كفو الها، حتى لو عقد او عقد، العقد ما ينعقد، زين، باطل. ومرة لا، العقد ينعقد لكن العمل محرم، يصير به مخالفة. لا، يقولون هنا الكفاءة هل هي شرط ام لا؟ اذكر لك رأي المذاهب الاسلامي. كانوا عندنا الكفاءة مرة كفاءة الرجل للمرأة ومرة كفاءة المرأة للرجل. اذا شخصية محترمة رجل يتزوج امرأة دونه في المستوى، يعني اقل من عنده بمستواها، اقل منا بالنسب واقل منا بالمكانة المالية واقل منا بالمكانة الاجتماعية، اذا المرأة اقل منا بذنهن شروط الكفاءة ما يضر، اجماع المسلمين ان ما يعتبر هذا ضار او ما يعتبر مفسد للعقد. هو مو شرط الكفاءة هنا، مو شرط بالمرأة، مو شرط مرأة، اي مرأة ما يستعاب او ما يعاب على الرجل اذا تزوج من هي ادون منه واقل منه كفاءة. لكن لو انعكس الامر، لو ينعكس الامر بان تكون المرأة من بيت كريم مثلا، نسب عالي، مكانة اجتماعية، ثروة، يعني من ناحية الكفاءة تفوق الرجل، في مثل هالحالة شنو آراء المذاهب الإسلامية؟ عندنا الأحناف والحنابل والشوافع يقولون أنه الكفاءة شرط، إذا الرجل مو كفو المرأة نعم ما يصح الزواج، ما يتم. زين، هذا رأي ثلاث مذاهب. بينما رأي المالكية والإمامية لا، أن الكفاءة ليس بشرط. ليش؟ لأن الكفاءة الإسلام بس، المسلمون تتكافأ دماؤهم، نبهي، ثم المسلم كفو المسلم. هذا رأي المالكية ورأي الإمامية، أنه حتى لو كان الرجل أدون مستوى من المرأة مو قدح بالكفاءة هذا، لأن هذن اللي يعتبروهن من شروط الكفاءة هذن مو أمور ذاتية، لا أبدا، هذن أمور عارضة. يعني ماكو واحد يولد من بطن أمه لابس له دراعة من ذهب، ولا واحد يولد من بطن أمه عنده مركز اجتماعي، ولا واحد يولد من بطن أمه وهو مثلا ذو كفاءة يمتاز عن الآخرين بالنسب، لا، الناس كلهم لآدم وآدم من تراب. زين، والآية صريحة في هذا المعنى. فلذلك النبي صلى الله عليه وآله لما ود ورى بني بياضة قال لهم زوجوا أبا هند، قالوا يا رسول الله أن نزوج بناتنا لموالينا؟ قال بلى زوجوه. قالوا سمعا وطاعة، زوجوه. فالآية لاشت الفوارق من ناحية، من ناحية ثانية لاشت النبذ بالألقاب. شلون لاشت النبذ بالألقاب؟ يعني كان واحد ينبذ الآخر أن أنت عشيرتك أوطأ من عشيرتي، ها؟ فغض الطرف، إنك من نمير فلا كعب بلغت، فلا كعبا بلغت ولا كلابة. زين، أنك أنت من أسرة كلا، من أسرة منحطة، وأنا من أسرة عالية، هذا نوع. نوع آخر لا، أنت من العنصر الفلاني وأنا من العنصر الفلاني. إذني لما إجا النبي كان المنتشرات، كان الموجودات، إجا الإسلام لا شاهم قضى عليهم. هاي الآية قضت عليهم، أعلنت المساواة بين الناس، أعلنت أن الإنسان أخو الإنسان. فيحيى ابن يعمر يقول هاي الآية الثانية اللي محكمة وترك الناس العمل بها، يقول احنا بالرغم من اننا نعيش باجواء اسلامية لكنه تلقى هالعنعنات بعدها عايشة بين اظهرنا وما قدرنا نوخرها ابدا، ما تزال حية. يقول هاي تركوا العمل بها بعد. والآية الثالثة هاي الآية، واذا حضر القسمة وللقربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. هذه بالرغم من انها مستحبة، يعني محكمة ما نسخت، بس هذول مستحب اذا حضروا يعطون، يرضك لهم. يقول هاي الناس ايضا تركوا العمل بها، صاروا يقصرون توزيع التركة على الورثة فقط. طيب، من بعد هالمقدمة خلي نعود الى الآية الكريمة. الآية قالت وإذا حضر أولو القربى واليتامى والمساكين. حضر وين؟ هنا أكو رأيين، انتبه لي. الرأي الأول يقول أن الآية نزلت في من يقسم تركته في حياته. لون يقسم تركته في حياته؟ أنا ترى شوية أرغب أبحث هالأمور، لأن ذني أمور حية يعني مو ميتات، ذني مو فقه ميت، لا فقه حي، يعني ينعيش يوميا، الناس تموت يوميا، هل تبتلي بهالمشكلة هذه؟ من المشاكل اللي عايشة ويانا، ينبغي أن تعالج. طيب يقول أن هاي نزلت في من يقسم تركته بالوصية. شلون يقسم تركته بالوصية؟ يعني ما طول عدل هو يجي يوزع أموال اللي عنده، ينظمها كما أمر الله عز وجل. وفي واقع الأمر هذا اللي يوزع تركته وهو حي، هذا عين العقل، أأكد لك عين العقل، لأن ما طول يطاع وما طول يعرف الصالح خلال تجربته، وما طول يعرف عناصر أهل بيته، يعرف الصالح بهم من الصالح، الأمور كلها يدركها، وما طول مو في مرض الموت، بعد سليم يعني يقدر يتصرف بتركته، لأن مرض الموت ما يقدر يتصرف بتركته، يتصرف بالتلف، لكن ما طول بعد مو بمرض الموت، بعد حي سليم. لكن يقول لك القصة، الإنسان ما يعرف بأي لحظة يموت. أنا عارف ايش عندي ببيتي، خلي أرتب أموري ما طولي عدل، أقدر أرتب هذا أخليه بمكانه، وهذا أخليه بمكانه، هذا أهب له، هذا مطيع أعطيه أكثر، هذا مو مطيع، زين ينظم في حياته. هذا عين العقل، لأن أأكد لك أكو كثير من الناس تصبح أموالهم عليهم حسرة، يعني هذا يخليها اليوم مباشر واليوم مباشر، الى ان وصل الى درجة لسانه بعد ما يقدر ينطلق بطرق عيونه يقلب بصره في وجوه اهل بيته، يعرف شو راح يصير من وراء، ويعرف اولاده شنو، اقاربه شنو، لكن شو يقدر يسوي في تلك الساعة؟ ما يقدر يعمل شيء. عود يكتب حبر على ورق اخلافي، سووا بالشيء الفلاني، اطوا الشيء الفلاني، اصدقوا بالشيء الفلاني، ابدا. يجون من بعد لا يعملون شيئا ابدا، جاءت بشيء خلاص. الله يرحمه الابو العلاء، الابو العتاهي، ابو العتاهي يقول ستباشر الترباء خدك، ستباشر الترباء خدك، وسيضحك الباكون بعدك، لو قد رحلت عن القصور وطيبها وسكنت لحدك، لم تنتفع الا بفعل صالح قد كان عندك، وترى الذين قسمت مالك بينهم حصصا وكدك، يتلذذون بما جمعت لهم ولا يجدون فقدك. ابدا، هو رأسا ياخذ الاموال يقول لك هاي الاموال جاءتني حلال، واذا كانت هاي الاموال جاءتني حلال انا ما مسؤول عنه، وليش ما سوى الى روحه؟ يعني شنو علاقتي بالموضوع؟ هو كان بوسعه ان يحسن الى نفسه، اذا هو ما احسن الى نفسه ينتظر من الاخرين ان يحسنوا له؟ لا، الواقع معطول عند مجال. هذا كان دأب الائمة سلام الله عليهم، الامام يرونين كان يحيي العين ويخلص من احيائها رأسا كتب وقف في سبيل الله، ووضعها في سبيل الله رأسا وضعها في مكانها، ولذلك مات لم يخلف بيضاء ولا صفراء ابدا. زين، المسألة هذول اذا حضروا القسمة، يعني وهذا وهو دا يوزع بالتركة وهو حي، واجوا اقاربه ضعفاء مثلا، حضر اقاربه وحضروا اليتامى وحضروا المساكين، القرآن الكريم يقول إذا حضر هؤلاء يجد في مثل هذه الحالة، في حضور هؤلاء ينبغي أن يلحظ هذا الرجل شيء، شنو الشيء؟ أن يرضخ لهؤلاء، يعطي لهؤلاء، لمن؟ لذي القربة، لأرحام، لليتامى، وللمساكين، لأن ذولا كلهم مظنة العوج، قريب والأقربون أولى بالمعروف، أو يتيم واليتيم بحاجة الى الرحمة والعطف والشفقة، او مسكين والمسكين من اشكله الفقر عن الحركة، فهؤلاء دول في امس الحاجة الى البر الى الاحسان الى الصدقات. وهذا رجل الان بصدد توجيع التركة، وهذه قناة سليمة تجلب له الخير، ليش ما يوزع ما يعطي؟ هذا الرأي الاول. رأي الثاني انه لا، ان الآية ما نزلت في من يقسم تركته بالوصية، وانما نزلت الآية في الورثة من بعد موت المورث. من بعد الموت حضروا الى التركة، الى اقتسام التركة. اكو واحد الى فرض، القرآن فرض له ولد مثلا، والولد يأخذ حصته، بنت والبنت تأخذ حصتها، زوجة اب ام، المهم احد الورثة كما فرض له القرآن الكريم يأخذ فريضته. واحد لا، حضروا القسمة اقاربه داعجين يم الورثة، واقاربه ضعفاء، وتركة ضخمة وجابوها للتركة قاموا يوزعون. ليكون هذا مثلا القريب يبقى رافعا بصره وينظر يتأمل، وهو جائع ويتحلب ريقه انتظارا لما يجاد به عليه وما يعطى شيء. الامام الصادق في لحظاته الاخيرة سلام الله عليه امر جارية من جوارية، قال لها عندي صرة بها 70 دينار من الذهب، طلعيها اعطيها للحسن الافطس. قالت لك سيدي هذا بالامس حمل عليك بالمدية، امس شهر عليك 60 يريد قتلك، واليوم تأمر له بالاموال. قال هكذا ادبنا الله، الله امرنا بان نصل ارحامنا، وهذا رحم. انا مو مسؤول ان هو سيء الخلق، انا حسن الخلق، اللي علي ان ادي واجبي، هو ما يريد يأدي واجبه شيء يعود الى هذا. زين، فاذا حضر اولي القربى واليتامى والمساكين، القرآن الكريم يأمر بأن يرضخ لهم. يقول ذولا مظنة العوز، مظنة الفقر، يتيم وأعوزه ما عنده، القضاء سلب من عنده إما أباه أو أبويه، هذا مشيش الحاجة إلى الرعاية والعطف. مسكين، رحم ضعيف، كل هؤلاء يرضخ لهم. ارزقوهم زين. اكو نقطة ثانية، شنو معنى القرآن يقول قولوا لهم قولا معروفا، يعني من بعد ما تعطوهم؟ كأنه مرة واحد يعطي وهاكلها الناس، مو وياها فرد كلمة نابية، ينغص الطعام ينغص العطاء، ومرة لا يعطي بأدب وبدعاء بالخير، وسيجينا المعنى خلال البحث. زين، رأي اخر لا، انه ذولا قسمين تعطوا اموال، اكو اموال التركة بها اموال تعطوه، ومرة لا التركة ما بها اموال، تركة عقار بها بساتين مثلا، ارض زراعية، هذا ماكو شيء ما ينعطى. يقولوا له مثلا يطيبون قلبه بكلمة طيبة، ويقولوا له الى ان تصفى ان شاء الله يصلك حقك منها، يعني هاي الكلمة المعروفة. ورأي ثالث لا، ان الورثة قد يكونوا اطفال، يعني الورثة مو بالغين بعدهم، تتقسم التركة وتوضع تحت تصرف الاولياء الى ان يبلغون ذول اليتامى. في مثل هالحالة يقولوا لان احنا ما نقدر نتصرف بالتركة الى ان ذول يبلغون، هم يقدرون يصرفون باموالهم، فيطيبون قلوبهم بكلمات طيبة وحتى يطلعون وهم على وئام. هذا المقطع الاول من الآية. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. البحث الثاني قوله تبارك وتعالى فارزقوهم منه، شو التفت لي بالله النقطة هاي، شوف تعبير القرآن ارزقوهم، يعني يمكن إنسان يرزق إنسان، شو تنبالي زين، الرزق يمكن أن يجي من إنسان لإنسان. ها هو الرزق شنو؟ الرزق ما يمكن للمرء ان ينتفع به، يعني كل شيء قابل للانتفاع نسميه رزق، معنوي مادي ما في فرق، السجادة اللي افرشها وانتفع بها رزق، الطعام اللي اكله رزق، العلم اللي انتفع به في فكري وفي سلوكي رزق، الهدف اللي انتفع به اجتماعيا رزق، الجاه رزق، الاخلاق رزق، نبهيها كلها رزق من رزق الانسان، يعني الامور المادية والامور المعنوية. لان القرآن لا اسم، شلون نشتق للاسم؟ شو نقول؟ نقول رزاق، تمام؟ لانه قام بعملية الرزق. اذا يصح ان نسمي واحد رزاق، ها؟ يصح ان نسميه رزاق مع ان الرزق صفة لله عز وجل، لكن يصح بنص القرآن ان نسمي واحد رزاق. زين ليش غريب؟ يعني اكو عندنا اكو بعض فقهاء المسلمين يعني بالذات المذاهب السلفيه بالذات يقولون ما يصير، يعني خصوص شوف ابن قيم الجوزيه او غيره يقول ما يصير واحد يلقب بلقب او يعطى صفه من صفات الله، لان هاي بها ايهام شرك. الرزاق هو الله، ما يمكن انا اسمي لي واحد رزاق. رؤوف هو الله، ما يمكن انا اسمي واحد رؤوف، اسميه بصفة من صفات الله عز وجل. هذا جمود، يعني وهي جمود. العقلية الاسلامية عقلية ضخمة ثرة، ما تقف على ظواهر الالفاظ. شو الشرك قوترة هو حلاوة؟ الشرك نوزع شو مري؟ ها؟ مو الشكل، مو شرك هذا، كيف شرك؟ سأبين لك. لان اكو طبعا فروق كثيرة. القرآن الكريم صريح في هذا المعنى، ارزقوهم وإذا قام الإنسان بعملية الرزق سمي رزاق. هل في نظرك أكو فروق كبيرة بين رزق الله وبين رزق الإنسان؟ هسه أبين لك بعض الفروق، لأن فروق هواية. الفرق الأول أن رزق الإنسان للإنسان غير رزق الله للإنسان، رزق الإنسان للإنسان من الله. يعني أنا لما أريد أرزق لإنسان الشيء اللي اعطيه لانسان اخر مو من عندي، اريد اعطيه شعير مثلا او حنطه، هو انا خالق الشعير والحنطه حتى اعطيه من عندها؟ انا اللي حضرت التربه وهيأت الماي وجبت مليارات الحيوانات خليتها تساعد في عمليه الزرع، والاملاح كلها خليتها بالتربه وصار الزرع وجبتها، تفاهم من عندي هو هذا لو من الله؟ طبعا من الله، هذا كله من الله، لان انا كل ما في الامر جيت للثمرة قطفتها وانطيت من عندها. فما يرزقه انسان لانسان اصله من الله، وما يرزقه الله للعابد هو من الله لا من جهة اخرى. هاي وحدة. انسان اذا اراد يرزق انسان يعطي وهو يخاف النفاذ. شلون يخاف النفاذ؟ طبعا كل ثروة عند الانسان معدودة، وكل معدود منقضي، حتى لو يصير مليونير مثل ما نقول. زين اذا راجع يقتلن ثروته نقصت، يعني بنسبة ما اعطاه بها نقص. لكن الله عز وجل اذا اعطى لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء الا جودا وكرما. الانسان يعطي وهو يخاف النفاد، يقول لك انا اعطي وما ادري هل يجوز يخلص اذا خلص، ولذلك تلقاه يبخل، لذلك يرد يده يبخل. لكن الله عز وجل يعطي ولا يخشى النفاذ، لانه محض الكرم ومحض العطاء، وكل شيء تحت انامله الكريمة. اثنين ثلاثة، رزق الانسان للانسان غالبا يصحبه المن. يعني اذا واحد سوال الى واحد جميل، غالبا وياه من شوية، وياه نظرة استعلاء، اني انا معطي وانت اخذ، بي شيء من المن، بي شيء من الشعور باني انا يد معطية وانت يد اخذة. ولهذا كان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه اذا اجى لي واحد بحاجة يقول له اكتب حاجتك على الارض وابتعد. حاشوش عندك كتبه يروح على الارض يوم ورقة انطنية وروح لتوقف امامي. يقول له لماذا سيدي؟ يقول اخشى ان ارى عليك ذلة السائل وأرى في نفسي عزة المسؤول. يعني أريد أجنبك المنظر المؤلم، لأن أنت توقف قدامي وأنت منكسر، أنت إنسان مثلي لغاية ما في الأمر ظروفك ثبت بك، وأنا مو مميز عليك، لكن الله خولني هذه النعمة وأمرني بأن أنفق منها. فعليه اكتب حاجتك وابتعد، يعني لا تقف تخليني أشعر بأني أنا أعز، بل أكثر من هذا. أنت لما ترجع إلى حضارة أهل البيت، آداب أهل البيت، الصور كانوا يرون فضلا لمن يسألهم، اللي يسألهم يرون له الفضل عليه، لأنه أهلهم للسؤال. ها؟ رحم الله عبد الله بن عباس يقول: إذا طارقات الهم ضاجعت الفتى، وأعمل فكر الليل والليل عاكر، وباكرني في حاجة لم يجد لها سواي ولا من نكبة الدهر ناصر، فرجت بمالي همه عن خناقه، فزاوله الهم الطروق المشاور، وكان له فضل علي لظنه بي الخير، اني للذي ظن شاكر. شايف عبارة الامام الصادق سلام الله عليه: اذا وجدت من اهل الفاقة من تحمله زادا الى يوم معادك فافعل، وله الفضل عليك. شايف؟ هذا طبعا تقدر تسميه كذلك نهج اهل البيت، نهج نبوة، روح نبوة. زين؟ فأعود إلى الآية الكريمة. الآية الكريمة إذا صريحة في أن الإنسان يمكن أن يوصل الخير لإنسان آخر، ونسميه رزاق، وإذا سميناه رزاق نعم ما بها شائبة شرك أبدا، لأن أنا هذا ما أعتقد أنه يرزق من عنده، غاية ما في الأمر هذا دورة مثل دور السبب الطبيعي. شلون دور السبب الطبيعي؟ يعني ارجوك انا لما اشيل لي حبة مالت حنطة واذبها بالارض، الارض تطينيها، هل حبة تسوي ليها شتلة؟ تطينيها بيها 1000 حبة، 700، اكثر، شتلة كثيرة. زين، الارض قامت بدور الوسيط، مو اكثر، مو من عندها انطت، لكن هي سبب طبيعي، الله هو الزارع هو الرزاق. فهل معنى ذلك لما اقول ان الارض اعطتني وارد يعني معنى هذا انه شرك؟ عينا الانسان يقوم بدور السبب الطبيعي، ليس الا. فانا اسميه رزاق تبعا لقيامه بهذا الدور. زين، فاذا يصح ان نسمي بهالاسماء اللي الله عز وجل يوصف بها. انا اسميه علام الغيوب الله عز وجل، واقدر اسمي لي واحد علام او علامة. ها؟ ليش؟ لانه علم، افرض علم الغيب بواسطة النبي، النبي قال له بكرة راح يصير الشيء الفلاني، فعلمه، ما علم من ذاته، الله علام الغيوب لذاته. قصدي مو كل اسم بصفة من الصفات اللي تطلق على الله يوهم بالشرك، لا ابدا. يعني مع الاسف هذا توزيع الشرك على الامور الظاهرة. لك تعال انت شنو بنائك ان هاي تمر على القبور، شنو دول اهل القبور يضرون وينفعون؟ يا اخي انا ما امر على القبر انا ما اقول صاحب القبر يضر وينفع من دون الله. انت تصور انت وحدك عبقري مخك يشتغل والناس ما عندهم مخ؟ لا يا سيدي، مو شكل انا هذا عبد من عبيد الله، ولي من اولياء الله، اجي اقرا لك شيء من القران واعتقد هالمكان محل رحمه الله، والا هذا مفتقر الى رحمة الله مثل ما انا مفتقر الى رحمة الله. أنا ما عندنا واحد يقول ان الامام ينفع ويضر من دون الله، لا الامام ولا النبي ولا غيره، كل كائن ما عدا الله هو مفتقر الى رحمة الله. وهذه ادعيتكم، ادعية اهل البيت، ادعية ما الكتب تطلب رحمة الله وتنتظر العطاء. ها؟ مو الامام علي يشيل ايده. اكو عندنا احنا اكثر الائمة احنا نقدسه الامام علي، الامام علي في ايده يقول: اللهم صن وجهي باليسار، يعني ارزقني الغنى، اللهم صن وجهي باليسار ولا تبتذل جاهي بالاقتار، فاسترزق طالبي رزقك واستعطف شرار خلقك، فابتلي بذم من منعني وافتتن بمدح من اعطاني، وانت من وراء ذلك كله ولي الاعطاء والمنع. هذا علي بن هذا دعاء ادعية اهل البيت، هاي كلها. ربي لا أدعية القرآن اللي كانوا يدعون بها، يدعون الله أن يرزقهم الولد الصالح، يدعون الله أن يحط عنهم أوزارهم، مو كان الإمام الحسن يصيح عبيدك بفنائك، مسكينك بفنائك، فقيرك بفنائك، يا محسن قد أتاك المشيء، اللهم تجاوز عن قبيح ما عندنا بجميل ما عندك. مو هذه أدعيتهم؟ شئت ليش بمجرد أن تلقى لك واحد جاي يقرأ لك فاتحة على قبر ولي من أولياء الله رأسا شلت هالحلاوة ووزعت عليه مشرك؟ شلون هالحجم؟ شلون يعني ما؟ كيف شرك يعني؟ الشكل سهل، عمل المسلم يحمل على الصحة. تعال شيل أقول له شنو وجهة نظرك أنت؟ تعتقد أن هذا يضر وينفع من دون الله؟ إذا قال لك أعتقد أن يضر وينفع قل لي تبكيك. إذا عبد من عبيد الله أقول هذا ولي من أولياء الله وهذا أقرأ للفاتحة على محل لنزول الرحمة، لعل الرحمة تشملني. زين، نعود الآن إلى الآية. الآية إذا صريحة في جواز تسمية الإنسان ببعض الصفات اللي يعرف بها الله عز وجل. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم من الضمير يعود علما للأموال، لأن القسمة عليها من تقع، تقع على الأمور المادية، التركة تقع على الأمور المادية، وهي هي شكلت نقطة نزاع كبيرة شوية ما يتسع المجال تشرح لك إياها. أن التركة لما نجي كلمة ميراث، كلمة ميراث شو استفاد منها؟ كلمة ميراث واستفاد منها الميراث المادي. قول مات واحد وورث أولاده، شو ورثهم؟ ها؟ ورثهم يعني ثياب، مساكن، نقود، فراش، أواني، هذا معنى الميراث. ما يقال أن واحد مات وورث أولاده، إيش ورثوا ميابة؟ يقولوا ورث علم. عشان شو نقول يعني أكو شيء حكي أن عالم يموت ورث ابن علم، يعني كل أولاد العلماء الآن يموتون آبائهم هم علماء يصيرون؟ ما الحكي هذا منين؟ هي هاي نقطة خلاف عجيبة في موضوع الميراث، لأن نظرا لتيردون يصححون رأي معين لتصحيح على الرأي يقول لك أن الميراث مال الأنبياء كان ميراث علم، ميراث مكانة، مو ميراث مادي. ورث سليمان داود لأنه إذا قالوا الأنبياء يورثون معناه الزهراء ترث وتصير مشكلة. زين، إذا هل لون الواقع الميراث عندما يطلق، يطلق الميراث على الأمر المادي ما مو على الأمر المعنوي؟ لأن هذا انصراف أكو، وهي بين اللغة بين أيدينا والعرف بين أيدينا. طيب، فارزقوهم منين؟ من المال اللي هو محل القسمة، اللي هو موضوع تحمل عليه القسمة، فارزقوهم منه. ثم قالت الآية الكريمة وقولوا لهم قولا معروفا. شفت لي النقطة هاي مهمة جدا. قولوا لهم قولا معروفا، يعني أحيانا مثل ما قلت لك التركة أراضي زراعية مقابلة للقسمة، مقابلة لإعطاء من عندها. طيب قلبه هذا لا تخلي يقومه هو حاقد، لأن الإنسان إذا كان جائع ومحروم وما أخذ شيئا ترى يحقد، والحقد يخلق فجوة بين الطبقات. والمشرع الإسلامي ما وضع حكم من الأحكام إلا وجعل ذلك الحكم مأخوذ فيه العنصر الأخلاقي. شلون؟ انت تعال الى جميع الاحكام الشرعية، تلقى الاحكام الشرعية دائما المشرع الاسلامي يراعي بها العنصر الاخلاقي. شلون يراعي العنصر الاخلاقي؟ يعني مثلا عملية بيع، البيع يكون سمح بموازين، يكون ما بيها نقيصة، يكون ما بي غش، ما بي غرر، ما بي تدليس، يكون توفيه حقه. يعني العنصر الخلقي يمشي دائما وهي فروع الاقتصاد الاسلامي انتاجا وتوزيعا وتداولا، دائما العنصر الخلقي موجود. الربا ليش حرمه؟ لانه ينتج اقتصاديا لكنه يستهلك شنو اخلاقيا اجتماعيا. اني انا احصل من الربا لكن اخلق شو علاقة بين الاخذ والمعطي، يقوم على الاستغلال، لذلك حرمه. كل المعاملات اللي حرمها ما بها عنصر اخلاقي. العنصر الاخلاقي بالبيع، بالشراء، بالهبة، حتى بالهبة. اذا تريد تطيلك واحد، تجي الى واحد وتريد تقضي حاجته، كنت تقضي حاجته وانت مملوء خلق، لازم مملوء انسانيه، ودعاء لك فضل يسر الله امرك هذا الميسور والله يسر امرك، مو هاك كلينا بكم مثلا اكو شيء من هالنوع، يعني يعطي له شيء مو ياخذه، يعطي باليسار ياخذه باليمين ياخذ اضعافه، هذا انسان يا اخي. الانسان عنده مشاعر، والمشاعر يحرص المشرع الاسلامي على رعايتها. يقول العنصر الخلقي لازم يتوفر، لا تخلقون فجوة، لا تخلقون فجوة حقد بين الطبقات، لان هو المشرع الاسلامي يقضي على اسباب الحرمان، ما يخلي حرمان ما ممكن، واحد محروم ما يخلي. يعني اعتقد قد واحد من عندكم يقول شنو هي حياة كريمة، الاسلام حظ الله جماعة فقرة قاعدين ينتظرون هذا اللي يموت يطيهم في الشين، هي هاي الحياة الكريمة؟ لا موتشي الاسلام، موتشي الاسلام بالعكس، اسلام يضمن، يضع ضمان اجتماعي للانسان، الحدود الدنيا يضمنها له، يضمن له السكن، يضمن له الطعام، يضمن له الزوجة، ويضمن له العلاج، لان كل الامور الاساسية يضمنهن له، ويضمنهن من صندوق الضمان، ويجري ما فوق الكفاية. اقتصاد الاسلام ما يقوم على الكفاف مثل اقتصاد الرأسمالي، يقوم على الكفاية. ما اعرف انا اذا بعضكم يتذكر اني بحثت نظرية الاجور، ان نظرية الاجور عند المشرع الاسلامي تقوم على الكفاية مو على الكفاف، لا سد حاجات الانسان حتى ولو كان عمل اقل منها. فلما يقول المشرع الاسلامي قولوا لهم قولا معروفا، يعني انتوا لاحظوا العامل الخلقي، لما تريد تسوي خير الى واحد كن تسوي له الخير والعنصر الخلقي ملاحظ، لا يكون العنصر الخلقي مفقود فيما تقوم به من عملية حتى بالنظر. ولهذا كان الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول الشعبي في ليلة ماطرة شديدة البرد، شفت زين العابدين على ظهره وعاء جراب كبير ينوء به لثقله، طالع بهالمطر بهالبرد. قلت له سيدي الى اين، وين انت بهالحالة نص الليل؟ قال لي نحن في سفر يا هذا، احنا على جناح سفر وانا رايح في مهمة. يا سيدي اعينك على هذا؟ قال لي لا لا عليك. يقول عفته يوم ثاني لقيته، قلت له سيدي لم ارى لهذا السفر الذي ذكرته من اثر، انت قلت انا على سفر وما سافرت. قال على سفر الاخرة لا حيث تظن، مو سفر الدنيا، كل واحد من عندنا ماشي بها الدنيا، هاي الدنيا درب ماشي به الانسان، كل خطوة ليقطع منها خطوة من عمره، مو الفتى ضاعن ويكفيه ظل الشدر ضرب الاطناب والاوتاج. انا لما اقول لك احنا على سفر كلنا ودعنا جزءا من ايامنا من اعمارنا وفي طريقنا الى قطع الباقي الى ان نخلص من الحياة الدنيا، نحن على سفر، هذا اللي قلت لك به. يقول ادركت ان علي بن الحسين كان يقوم ليلا بايصال حوائج الناس الى ابوابهم، وفعلا يطرق الباب ويطلع ليناوله الصرة، ودأب الائمة انت ما تلزم تاريخ واحد من الائمة، ما تلقى هذا تاريخه. الامام موسى بن جعفر كانوا يقولون اهل المدينة عجبنا لمن تصله صرار موسى وهو يشكو الفقر، بالليل يشد الصرار 200-300 دينار ويطرق الابواب بابا بابا، هذا دأبهم هذا ديدنهم. ولذلك هذا واحد كان يواجه للامام يقول له وصلتني ووصلت رحمي، او وصلتني وعلي بن الحسين لا يصلني، انت تصلني. الامام سلام عليه يفرح بهالكلمة، يهنس لان صدقة السر تطفئ غضب الرب. فكان الامام سلام الله عليهم ما يحب ان هذه الصدقة ينغصها شيء من الشعور بالمن او الاستعلاء، فعطاء لا يعلمه الا الله عز وجل، هذا العطاء اللي جل بجانب الخلق. قولوا لهم قولا معروفا، يعني لا تخليه يشعر بانكسار او يشعر بنقص او يشعر بان اقل من عندك، لا شدد له. ولذلك التفت الى تعبير القرآن وفي اموالهم حق معلوم، شايف حق حق ها، حتى يشعر الانسان ان مو مستجدي، لا ما اخذ حق المجتمع او الى على المجتمع ضمان، يراعي الاسلام هالظاهرة الناحية النفسية. وقولوا لهم قولا معروفا، هذا الرأي الاول. الرأي الثاني انه لا، قولوا لهم قولا معروفا مو في حال العطاء، في حال العطاء تبطي مثلا ويروح، لكن لا في حال المانع، يعني اكو ورثة افرض يابسين ما صار ينقوم شيء ابدا، يقول لك ما بدي اسوي مستحب، انا ما تريد تسوي مستحب سوي العامل الخلقي، يقعد بالبيت يكرم، يوضع بين يديه الطعام، يكلموا بكلمات تطيب قلبه، لا تطلع مملوء حقد، لا قولوا لهم قولا معروفا وخصوصا اليتامى، لان اليتيم اكثر هالاصناف اللي ذكرها القران، قولوا القربى واليتامى والمساكين، اليتامى اكثرهم حاجه الى العطف، لان اليتيم في مسيس الحاجه الى الرحمه. ولهذا ورد ان من مسح بيده على راس يتيم كان له بكل شعره اجر، ان هذا الشعر بالحنان الطفل اللي يعرض لليتم، شعر بالرحمه، شعر بالشفقه، لان اليتيم اذا بكى اهتز له العرش. مو يقول امام امير المؤمنين ما ان تاوهت من شيء رزئت به كما تاوهت للايتام بالصغر قد مات والدهم، من كان يكفلهم في النائبات وفي الاسفار والحضر. هكذا يا ابا اليتامى، يا امير المؤمنين، ليتك ترى يتامك. ها مو يقول رحمه الله الكواز في قصيدة البائية الرائعة، يقول ليت الأولى أطعم المسكين قوتهم، وتاليه اليتيم والأسير، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ليت الأولى أطعم المسكين قوتهم وتاليه، وهم في غاية الشغب يتمنى، شيك يتمنى، يقول يرون بالطف ايتاما لهم اسرت، يستصرخون من الاباء كل ابي. وان كان من اشد مواقف اليتامى الحادثة اللي يروها المؤرخين، يقولون ادخلت عائلة الحسين صبيحة اليوم الثاني عشر الى الكوفة صبح مبكرين، وتعرف بالكوفة كانت يعني الناس سابقا الصبح يتناولون الطعام التمر او الجوز او الاقط شيء من الاطعمة، وسامعين اكو شبايا راح يدخلون. طلعت الناس تتفرج، امرأة تسحب وياها ابنها او اطفالها، رجل ويا ابنه، شاهدين الاطفال شيء من التمر والخبز والجوز، التقوا بمن بايتام الحسين، والطفل قريب الى الطفل، ماكو بيناتكم حواجز، دام الطفل يناول الطفل، بمجرد ان ياخذ منه يريد ان ياكل، صاحت زينب ويحكم الصدق حرام علينا، ويحكم الصدق حرام علينا، اهل البيت جعل يلتفت احدهم الى الاخر يقول اخي القي من فمك، ان عمتي تقول الصدق حرام علينا. هذه اول نكبة واجهتها بعاصمة ابيها، وانتهت الى النكبة الثانية، اوصلوا الى مدخل المسجد، بدأوا بادخال السبايا، كل قبيلة لا مع السبايا امرأة، قامت انتزعتها من بين الشبايا، قالوا لا ندع قائلنا تدخل الى المجلس، عمدوا كل قبيلة وكل عشيرة عمدت الى امرأة او امرأتين او ثلاث، انتزعتهن من بين الشبايا، وعقيلة الطالبين زينب تقلب طرفا يمينا وشمالا، فأين نزاره بمتون خيولها ترى بالسماء قد علم الشوط خافقي وقلب ترميلا حمي ولا حمان سوى بواد السوط من واقعاتي. كانت المرأة تختزن الألم، شهدها مشاكل تمر عليها وآلام تختزنها إلى أن يجن عليها الليل، ترفع عينيها إلى أخيها إلى الذي نشأ معها إلى الذي عاشت إلى جانبه إلى رشي أبي عبد الله وهي مختنقة بعبرتها. أو خير ما عودني منك الجزاء ظلامك اجفوني وتجفو من ضعي فانوام جواب يا حسين ما ترى شمر الخنا بالشوط. اللهم نسألك وندعوك ونتوسل إليك بوجهك الكريم في شهرك الكريم، اللهم فرج عنا يا الله، اكشف اللهم ما بنا من غمة، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، من على مرضانا بالصحة والشفاء، أعنا على طاعتك. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.